إذا أرادوا أن يسرع خبطوا بأرجلهم فيظن هو أنه داخل فيرفع على طول. ولذلك نقول اتباع السنة فيه خير كثير. أنت تأن حتى يغلب على ظنك أنه دخل وأدرك الركوب. نعم. الله عنك ما هو يعني ابن عباس أن الصمد الذي لا ينقل حقه. إيه نعم بس. وكيف يكون تفسير هذا ما معناه أنهم لا يحتاج شيء. لأن كل مجوف لا بد أن يحتاج إلى شيء. نعم. الله عنك إذا قرأ دخل المأموم مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وقرأ الإمام الركوع، هل يكون قراءة الفاتحة أم لا؟ إذا كان الإمام من عادته أن يطيل الركوع وأن هذا يمكنه أن يدرك الركوع فعل، وإلا ركع معه وسقط عنه بقية الفاتحة انتهى الوقت. هنا تصح. لا بس ما وقعت لله ولا فيش على اثنين والسبت وإيش إثبات ولا نفي. طيب على كل أهل والغالب أنها ما تأتي إلا بالنفع، ليس فيها أحد لا تحسنه من أحد، لكن أحيانا تأتي بالذات كانت أعظمائه لأنها تشتمل من صفات الله على ما لم يشتم عليه آية أخرى، لأن الحي القيوم تنتظم جميع على أسماء الصفات. الشيخ على شاعر ممكننا سلطة حق يحرم إرادة الشيخ يحرم إرادة لا يقسم الأشعرية لا يقسمون الإرادة إلى إرادة الشرعية وإرادة كونية، بل الإرادة عندهم هي الإرادة الكونية فقط التي بمعنى المشيئة. أين أحسن الله إليك يا شيخ، الصفات التي يثبتونها شاعرة 66 ويسمونه 66 عقيدة. أين هذه 66 منها ما هو ضد الصفات الأولى منها العدم والحدوث والفناء وغيره؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.